في رسالتها بأنه مات زوجها ولديها أطفال منه، تزوجت بعده برجل آخر من دون علم والده، وبعد 20 يوم من الزواج علم والده فاعترض على هذا الزواج وأرغم ولده بفسخ الزواج، ثم فسخه الزوج بطلقة واحدة إرضاء لأبيه. فتقول: تقدمت بورقة الطلاق إلى الصندوق العقاري للاقتراض لبناء منزل للأطفال، فاستدعي الزوج لدى الصندوق فأجاب على حسب الطلاق الأول، فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ هل يقع أم لا؟ إذا كان الزوج قد تزوج زواجا مستوفيا لأركانه وشروطه وانتفت موانعه وبعد ذلك حصل منه الطلاق، فإن الطلاق يكون صحيحا، ولكن لابد من إثباته بالمحكمة الشرعية من أجل أن الجهات الرسمية تعتمد عليه، الصندوق العقاري، وكذلك من ناحية أنها لو أرادت أن تتزوج زواجا آخر يترتب عليه أن تجعل في تابعية زوجها الجديد، فلا بد من إثبات الطلاق بصك شرعي أو بوثيقة تكون مقبولة لدى الجهات المعنية. وبالله التوفيق.